بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 28 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر، معناه أو أرأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم تر عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجيب. أو هو محمول على المعنى دون اللفظ تقديره: أرأيت كالذي حاج إبراهيم. أو كالذي مر وقال صاحب الكشاف قبل المتابعة في الحاشية 1: انظر الكشاف للزمخشري. متابع بعون الله عز وجل. فيه الكاف زائدة، والذي عطف على قوله إلى الذي حاج عن الحسن: إن المار كان كافرا بالبعث لامتظامه مع نمرود في سلك، ولكلمة الاستبعاد التي هي أن يحيي، والأكثر أنه عزير أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. وأن يحيي اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحيي. على قرية، هي بيت المقدس حين خربه بخت نصر، أو هي التي خرج منها الألوف، وهي قاوية على عروشها، ساقطة مع سقوفها، أو سقطت السقوف، سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان، وكل مرتفع عرش. قال أنى يحيي، أي كيف، هذه، أي أهل هذه، الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحياه. قال له ملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، بناء على الظن. وفيه دليل جواز الاجتهاد، روي أنه مات ضحى وبعث بعد 100 سنة قبل غيبوبة الشمس، فقال قبل النظر إلى الشمس: يوما، أعيد، فقال قبل النظر إلى الشمس: يوما، ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. روي أن طعامه كان تينا وعنبا، وشرابه عصيرا ولبنا، فوجد التين والعنب كما جنيا والشراب على حاله. لم يتغير، والهاء أصلية أو هاء سكت، واشتقاقه من السنة على الوجهين، لأن لامها هاء، لأن الأصل سنة، يعني سنة بالتاء المربوطة، آخرها تاء مربوطة، لكن أثناء الوقف. الميراث. أكلا لما، ذا لم، وهو الجمع بين الحلال والحرام، وكانوا لا يورثون النساء والصبيان، ويأكلون تراثهم مع تراثهم. وتحبون المال، يقال حبه وأحبه، بمعنى حبا جما كثيرا شديدا مع الحرص ومنع الحقوق. ربي بفتح الياء حجازي وأبو عمرو. يكرمون ولا يحضون ويأكلون ويحبون. بصري كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم، ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه حين لا تنفع الحسرة، فقال إذا دكت الأرض، إذا زلزلت دكا دكا، دكا بعد دك، أي كرر عليها الدك حتى عادت هباء منبثا. وجاء ربك تمثيل لظهور آيات قتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه، فإن واحدا من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أمره وقضاؤه، والملك صفا صفا، أي ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وجيء يومئذ بجهنم، قيل إنها برزت لأهلها كقوله وبرزت الجحيم للغاوين في سورة الشعراء، وقيل هو مجرى على حقيقته، ففي الحديث يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. واحد في الحاشية رواه مسلم والترمذي. يومئذ يتذكر الإنسان، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، يومئذ يتذكر الإنسان، أي يتعظ، وأنى له الذكرى. ومن أين له منفعة الذكرى؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذه وهي حياة الآخرة، أي يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة في الحياة الفانية لحياتي الباقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يتولى عذاب الله أحد، لأن الأمر لله وحده في ذلك اليوم. ولا يوثق بالسلاسل والأغلال وثاقه أحد. قال صاحب الكشاف لا يعذب أحد أحدا كعذاب الله، ولا يوثق أحد أحدا كوثاق الله. لا يعذب ولا يوثق علي، وهي قراءة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ورجع إليها أبو عمرو في آخر عمره، والضمير يرجع إلى الإنسان الموصوف وهو الكافر، وقيل هو أبي بن خلف، أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوفق بالسلاسل مثل وفاقه لتناهيه في كفره وعناده. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.